إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا أيها الإخوة من كتاب الطهارة من الحدث، وبعد ذلك يأتينا كتاب الطهارة من النجس، وذلك من كتاب بداية المجتهد للقاضي أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى عام 595 من الهجرة. كتاب الطهارة من الحدث، والذي تضمن الوضوء والغسل والبديل عنهما وهو التيمم، هذه الطهارة تسمى طهارة حكمية. الطهارة من الحدث تسمى طهارة حكمية، وأما الطهارة من النجس فهي أو تسمى طهارة حقيقية. وكما أن الطهارة من الحدث تضمنت ثلاثة أشياء وهي الوضوء والغسل والتيمم، فكذلك الطهارة من النجس تتضمن ثلاثة أشياء، وهي طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. قال: والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. وهذا من أعظم ما يتميز به هذا الكتاب، التقسيمات هذه، يعني من أحسن ما يتميز به هذا الكتاب. والميزة الثانية أنه يعني يؤكد ويركز على مسائل الخلاف، على مسائل الخلاف، لأن مسائل الاتفاق يعني لا إشكال فيها. قال: الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، الطهارة من الحدث سبق أنها فرض وأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء أو بالغسل أو بالتيمم. وأما الطهارة من النجس فحكمها يعني قد اختلف فيه، فيقول: أعني في الوجوب أو في الندب، يعني هل هي واجبة أو مندوبة، ثم إن كانت واجبة أو مندوبة هل ذلك يعني فيما يتعلق بالصلاة أو مطلقا. إنسان مثلا تبول وانقطع بوله، خلاص خلص، هل يجب عليه أن يتطهر من هذا البول؟ وهل يكون هذا خاصا بالصلاة أو غير ذلك؟ الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، في معرفة أنواع النجاسات، لأن هذه طهارة من النجس فلا بد أن نعرف أنواع النجاسات. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، يعني هذه النجاسات نزيلها من أي محال، كما يعني بينا أن محال هذه الطهارة هي البدن والثياب والمكان. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال، هل يشترط في إزالتها الماء أم أنها إذا زالت بغير الماء فإن هذا يجزئ؟ هل لا بد من الماء؟ نحن عرفنا في الوضوء والغسل لا بد من الماء إذا كان يعني هناك قدرة في استعماله، وإلا فالتيمم. وأما بالنسبة لإزالة النجاسات فهل يشترط في ذلك الماء؟ سنعرف هذا. الباب الخامس في صفة إزالتها في محل محل، يعني في كل محل من المحلات أو من المحال المذكورة. كيف نزيلها؟ كيف نزيلها من البدن؟ كيف نزيلها من الثياب؟ كيف نزيلها من المكان؟ ما هي صفة ذلك؟ هذا معنى في صفة إزالتها. وسنعرف أن لدينا يعني ثلاث صفات: غسل ومسح ونضح. غسل ومسح ونضح. الباب السادس هذا في آداب الإحداث، في آداب الإحداث اللي هي آداب التخلي وقضاء الحاج. وذكر رحمه الله أن هذه الآداب يعني متفق عليها، وقد عرض للخلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ استقبال القبلة أو استدبارها. فهو سيعرض للخلاف فقط في هذه المسألة، وأما بقية آداب الإحداث فهي كلها يعني من باب المستحبات، والأمر فيها سهل. رأيت قبل أن ندخل في هذه الأبواب أن نذكر لكم قواعد هامة في إزالة النجاسة، وجمعنا من ذلك 12 قاعدة، قواعد هامة في إزالة النجاسة. القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان الطهارة. انظر الفتاوى المجلد 21 من 535 إلى 542. فإذا اختلف في عين هل هي طاهرة أو نجسة فالأصل الطهارة. القاعدة الثانية: النجاسة العينية لا تطهر بحال. والمراد بالعينية اللازمة كالغائط والبول. واحد يطهر الغائط، طهر البول، واحد يطهر الميتة. فالنجاسة العينية لا تطهر بحال. الميتة مثلا يعني ربما يستثنون إذا مات حيوان في أرض مالحة وصار ملحا، فهذا يستثنونه. لكن نحن يعني نتكلم في القواعد، وما من قاعدة إلا ولها شاذ قالوا حتى هذه القاعدة. نعم، فالنجاسة العينية لا تطهر بحال. وأما النجاسة الحكمية، والمراد بالحكمية هنا الطارئة كنجاسة الثوب. نعم، والحكمية تطهر بتطهير مواردها. النجاسة العينية لا تطهر بحال، وأما الحكمية فتطهر بتطهير مواردها. نعم، ها؟ لا، الثالثة: تزال النجاسة بكل مزيل. تزال النجاسة بكل مزيل، وهذا طبعا ترجيح لأحد الأبواب التي ذكرناها الآن. هذا في الفتاوى 21 474 إلى 475. تزال النجاسة بكل مزيل. 474 إلى 475. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء إن شاء الله، يعني نحن نذكر قواعد الآن. فتزال النجاسة بكل مزيل، فلا يشترط الماء في إزالتها. الرابعة، النجاسة عين مستقذرة. النجاسة عين مستقذرة، فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها. فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها، لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. الخامسة، إزالة النجاسة من باب الطروق، يعني ليست من باب الأفعال، هذا من باب الترك تتركها. فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده. لا يشترط فعل العبد ولا قصده، يعني مثلا نجاسة على ثوبه، نزل المطر أزالها خلاص طهر الثوب، لا يشترط فعل العبد أنه يفعل بيده، ولا إيش، ولا نيته، ولا نيته بخلاف الوضوء. الطهارة من الحدث هذه يشترط فيها النية كما مر، أما إزالة الخبث لا يشترط فيه النية. نعم. والقول بالنية في إزالة النجاسة قول شاذ. الذين قالوا لا بد من النية في إزالة النجاسة هذا قولهم شاذ. وانظر الفتاوى مجلد 21 477. السادسة، السلام وبركاته، الأصل ألا يحد غسل النجاسة إلا بدليل. الأصل ألا يحد غسل النجاسة إلا بدليل. فإذا قيل لك أغسل، أغسل كم مرة، اغسل طالما أن ما في دليل اغسل، بخلاف ما جاء به الدليل كما في لعاب الكلب مثلا 7 مرات. وأما ما عدا ذلك فالأصل عدم التحديد. السابعة، لا حكم للنجاسة في الباطن. النجاسة التي في بطنك ما لها حكم. لا حكم للنجاسة في الباطن، فإذا خرجت أعطيت حكمها. فإذا خرجت أعطيت حكمها، ولذلك الذي يصلي مثلا وهو حامل قارور البول، هل نقال هذه في الباطن ولا خرجت؟ هذه خرجت، لكن الأمر في احتمال، ولذلك يختلفون في مثل هذه الصورة. الثامنة، كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. إنسان أحدث، إنسان عليه نجاسة، طيب وما غسله الشارع بلا أمر، فإذا نفرق بين أمر وبين فعل. نفرق بين أمر النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. وما غسله الشارع بلا أمر وهو الفعل، فلا يفيد إلا الاستحباب فقط. فالأمر يفيد الوجوب والفعل يفيد الإيش؟ الاستحباب، إلا طبعا بقرائن. التاسعة، ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فبوله وروثه طاهر. وسننقل لكم عن شيخ الإسلام قال: ولا أعلم أحدا من الصحابة قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، فعد ذلك بدعة. ما في أحد من الصحابة قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. نعم. العاشرة، الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة، فالحل أكلا والطهارة عينا، الحل والطهارة حتى يقوم دليل المنع منها. طبعا لعلنا ذكرنا لكم هذا في كتاب الأطعمة في شرح عمدة الأحكام، وذكرنا لكم الخلاف هل الأصل في اللحوم الحل أو الأصل فيها التحريم. فإذا طبعا الإشكال في الحيوانات، وأما النباتات فالأصل فيها الحل طبعا حتى يقوم دليل المنع منها. الحادي عشر، مني الحيوان وعرقه وريقه تابع لحكمه طهارة أو نجاسة. فالمني والعرق والريق هذا تابع للإيش؟ تابع للحيوان، فإن كان نجسا فهذه الأشياء نجسة، وإن كان طاهرا فهذه الأشياء طاهرة، إلا ما أباحته الضرورة كعرق الحمار، يمكن أن تركب على حمار ويعرق، فهذا يعني أباحته الضرورة. نعم. مع أن بول الحمار وروثه نجس، لكن أبيح يعني التلبس بإيش؟ بعرقه. الثانية عشرة، القول الراجح، وإن كان القواعد ليس هذا شأنها لكن على كل حال، هو طهارة الشعور كلها، شعر الحيوان حتى شعر الخنزير حتى شعر الكلب. هذا في الفتاوى 21-617 وما بعدها. فهذه جملة من القواعد التي يعني تفيد في هذا الباب، باب إزالة النجاسة. مر علي أيضا، نعم، بلا أمر، وما غسله الشارع بلا أمر، يعني كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما مر علي في كلام شيخ الإسلام أن يعني الضابط بين النجاسات والطاهرات، صلاة وركاته، يعني يصعب الوصول إليه، يعني الذي يدعي أن هناك ضابطا بين الطهارات والنجاسات، الطاهرات والنجسات، فهذا صعب ولا ينضبط. فإذا ما في إلا أن نرجع إلى ماذا؟ الأصل الطهارة. أما أننا نضع حد بين الطاهر والنجس فهذا يعني صعب الوصول إليه. نأتي للباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، حكم إزالة النجس. أنا مر علي عنوان في هذه المسألة، عنوان رسالة: الإنصاف في حكم إزالة النجاسة من الخلاف. الإنصاف في حكم إزالة النجاسة من الخلاف. نكلف أخونا أبو محمد حيث أنه حضر أن يطلع لنا على هذه الرسالة ويذكر لنا خلاصتها. طيب، وأما ما ذكره ابن رشد هنا، قال: والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر. فطهر فعل أمر يدل على الوجوب، فإذا حكم إزالة النجاسة الوجوب اعتمادا على هذه الآية: وثيابك فطهر. قال: وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استجمر فليوتر. لكن هذا فيه صفة الاستجمار وليس فيه حكم الاستجمار. ومنها أمره صلى الله عليه وآله وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، هذا واضح. قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم اغسليه، هذا واضح، هذا لا يكون إلا في شيء نجس ويعطي حكم إزالة النجس وأنه لا بد. قال: وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعراض. وأنت تلاحظ في هذه الأشياء التي ذكرها: استجمر، هذا طهارة إيش؟ بدن. طيب، بغسل دم الحيض من الثوب، هذا طهارة إيش؟ ثياب. طيب، وأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعراض، هذه طهارة ليش؟ المكان. فإذا بدن وثياب ومكان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان، وأما أحدهما، قال: وأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه، فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على الوجوب بل الفرض. قال: واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات، يعني لأجل هذه الأدلة، المسموعات يعني السمعيات، يعني الأدلة المسموعة، السمعيات في مقابل ليش؟ النظريات العقليات، على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، مأمور بها. واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة، اختلفوا هل هذا واجب ولا مسنون. فقال قوم، هذا القول الأول: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. الثاني: وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، وليست بفرض. أنا يظهر لي إذا قالوا سنة مؤكدة وليست بفرض فكأنما هم في مرتبة ليش؟ الواجب. نعم. الثالث: وقال قوم: هي فرض مع الذكر، يعني أنت ذاكر وقادر فإذا فرض، غير قادر وناس فليس بفرض عليك. هي فرض مع الذكر، يعني لو أضافوا القدرة، ولعل ابن رشد يذكر ذلك، هي فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان والعجز، هذا نحن أضفناه لابن رشد. قال: وكلا هذين القولين، يعني الثاني والثالث، عن مالك وأصحابه. تقول: ويأتي قول رابع، يأتي قول رابع ذكره ابن رشد، وهو ماذا؟ قال أنها فرض مطلقة وليست من شروط صحة الصلاة. هذا قول الرابع، ولكنه قول ضعيف كما سيأتي. قالوا هي فرض مطلقة ولكن ليست من شروط صحة الصلاة، يعني إذا صلى والنجاسة موجودة فهذا ليس من شروط صحة الصلاة. فكون يعني إزالة النجس عندما نحن نقرأ في شروط صحة الصلاة فنقول اجتناب ليش؟ اجتناب النجاسات، نقول هذا يعني عند كثير من أهل العلم. لكن هناك من خالف وقال إن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة. قال وسبب اختلافهم راجع إلى ثلاثة أشياء. أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ فالذين قالوا هذا حقيقة يعني حقيقة في الثياب، فإذا قالوا بالإيش؟ بالوجوب. والذين قالوا هذا مجاز أن هذا في طهارة القلب قالوا ليس فيه دليل. هذا معنى الشيء الأول. طيب بالنسبة للآية أيها الإخوة، لأجل أنها آية عظيمة جمعت لكم يعني أقوال المفسرين فيها. ابن عباس مثلا قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. هذا على قول ابن رشد حقيقة ولا مجاز؟ على قول ابن رشد مجاز. وأما على قول العرب هذا إيش؟ هذا حقيقة، ابن عباس عرب. نعم. قول آخر عن ابن عباس طهرها من الذنوب والآثام. قول ثالث عن ابن عباس لا تك ثيابك من مكسب غير طائب، ما تتعامل مثلا بالربا وبعدين تروح تلبس هذه الثياب، لا تكن ثيابك من مكسب غير طالب. هذا أقوال ابن عباس. وأما قولان لمجاهد ثيابك فطهر نفسك فطهر، قول آخر لمجاهد عملك فأصلح. فإصلاح العمل يعني مما فسرت به هذه الآية. قتادة قال وثيابك فطهر يعني من المعاصي. عكرمة والضحاك ثيابك فطهر لا تلبسها على معصية. طيب محمد بن سيرين قال اغسلها بالماء، هذا ايش؟ حقيقة على قول ابن رشد. قول ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابهم، لعل هذا يشمل القولين أن يتطهر وأن يطهر ثيابهم. سعيد بن جبير ثيابك فطهر قلبك ونيتك، قلبك ونيتك. محمد بن كعب القرظي والحسن البصري خلقك فحسن. وأما قول ابن رشد أو محمول على المجاز يعني لا يقال إن هذا مجاز، طالما أن العرب تكلمت به وأرادت به ذلك المعنى فلا يكون هذا مجازا، وإنما يكون لفظا إيش؟ شو نسميه؟ لفظ مشترك. قال غيلان الثقفي بيت جميل قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. ما بضغط يعني أن أنا عامل حاجة يعني وبضغط أتقنع. نعم. فإذن الآية فسرت بهذا وهذا وعلى طريقة ابن جرير الطبري أن الآية تحمل على كل هذا، لأنه إيش؟ لأنه لا منافاة، لا منافاة بين هذه الأقوال، وهذه من أعظم قواعد التفسير، وهذا يدل على عظمة القرآن وبلاغة القرآن. شوف كلمة واحدة وثيابك فطهر، شوف طلع منها إيش. نعم. فإذا هذا الدليل الأول الذي هو سبب اختلافهم. السبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك، يعني جاءت أحاديث متعارضة وسيذكرها. قال والسبب الثالث وهو طبعا أصولي، قال اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، يعني إذا أمر الشرع بكذا أو نهى عن كذا وكان هذا الحكم معلل بعلة معقولة المعنى كالإسكار مثلا في الخمر أو كالظلم في الربا، فيقولون هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ يقولون لو كانت العلة معقولة فهي تنقل إلى إيش؟ ها؟ حكم الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب، وحكم المحرم إلى إيش؟ إلى الكراهة. قالوا أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، لأن الأمر إذا كانت علته غير معقولة فالأصل أنه ليش للوجوب، لأن العلة غير معقولة، افعل خلاص يجب عليك أن تفعل. أما إذا كانت العلة معقولة فهذا الذي يمكن أن يتحول الوجوب إلى الإيش؟ إلى الندب، والمحرم إلى الكراهة. قال وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر مندوب إليها. احفظ هذه القواعد الجميلة. يقولون لو كان الحكم بمعلل بعلة معقولة المعنى فهذا يكون من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح. طبعا هذا نفس كلام الشاطبي في الموافقات، سبحان الله. فيقولون هذا في الأكثر أن الأمر بها يكون للإيش؟ يكون للندب، يكون للندب. نعم، مثلا أريق على بوله سلة من ماء، أريق على بوله، ليش؟ لأن إذا ما أرقتم هيحصل رائحة، فيكون هذا من باب المصالح ومحاسن الأخلاق. فيقولون حمك الله، فيقولون يكون هذا إيش؟ يكون هذا مستحبا مندوبا. طبعا ينازعون في مثل هذا الكلام. فيقول فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة، قال الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. هذا بالنسبة للدليل الأول. قال وأما الآثار المتعارضة فمنها حديث صاحبي القبر، فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بترك الإيش؟ إلا بترك الواجب. لكن هذا الحديث عارضه أحاديث أخرى. قال وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور. سلا جزور، السلا يعني الأحشاء، الحيوان إذا ذبح طلعوا الأمعاء، هذه السلا، والتي يعني المشيمة وغيره، سلا جزور بالدم والفرث، فلم يقطع الصلاة. سبحان الله، كيف هذا بهذا؟ هذا يعني لأنه لا يستطيع، بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة وأزالت هذا عنه. قال وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. نعم. طبعا الرد على هذا نرد عليه بقاعدة فتقول: الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور واجتناب النجاسة من باب اجتناب المحظور. اجتناب المحظور هذا يعني يفيد في العجز والنسيان، فالعجز والنسيان ها يعني ينفع في باب اجتناب المحظور. انت صليت على ثوبك نجاسة بعد ما سلمت بتحصل لقيت النجاسة خلاص فات، لان هذا اجتناب ايش؟ ها اجتناب النجاسة اجتناب محظور، فيفيد فيه ماذا؟ يفيد فيه او النسيان والعجز يفيدان في ذلك. او النجاسة موجودة وانت غير قادر على ازالتها. وأما الطهارة من الحدث، أنت بعد ما خلصت الصلاة قلت أنا ما توضأت، هل الوضوء من باب فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ فعل المأمور، هذا لا يفيد فيه لا النسيان ولا الإيش ولا العجز، بل لا بد أن تتوضأ وتعيد الصلاة. نعم. طبعا هذا ذكره شيخ الإسلام في إيش، في باب إيش يعني إزالة النجاسة، هل يشترط في ذلك الماء أم لا، وسنذكر إن شاء الله. قال: ومنها يعني من الأدلة المعارضة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه، فطرح الناس لطرح نعليه فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا. طبعا هذا حديث صحيح، للأسف ما خرجناه. في حد من الأولاد؟ الإرواء كم؟ الإرواء 284. بارك الله فيك. صاحب داود مش عندك؟ طيب، فإذا هذا حديث صحيح معروف. قال: فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة، لو كان اجتناب النجاسة واجب لما بنى على ما مضى من صلاته. فإذا أيضا بهذه القاعدة أن هذه اجتناب المحظور يفيد فيه النسيان ويفيد فيه العجز. قال: فمن ذهب في هذه الآثار مذهب الترجيح، إما يرجح حديث صاحبي القبر وإما يرجح الأحاديث الأخرى، الذي ذهب مذهب الترجيح، قال: إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب. هذا من ذهب مذهب الترجيح. والقاعدة ماذا؟ أن الجمع مقدم على الترجيح. قال: ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال. ليش اختلفوا في الجمع؟ لأن طرق الجمع أيها الإخوة ها تختلف، طرق الجمع كثيرة، منهم من بلغها إلى 10 طرق. قال: فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة. نعم، فاجتناب النجاسة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. هذا مذهب. ومنهم من قال: هي فرض مطلقة. قال فرض مطلقا لكنها ليست من شروط صحة الصلاة. سبحان الله، الصلاة أولى بالتعظيم من مطلقة. يعني هو قال هي فرض مطلقة لكنها في الصلاة ليست من شروط صحة الصلاة، والاحتياط إنما يكون للصلاة. وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. معنى كلام الشيخ يعني الصلاة أولى بإزالة النجاسة من حالة عدم الصلاة، أليس كذلك؟ فهذا هو الرد، الصلاة أولى بإزالة النجاسة من حالة عدم من حالة عدم الصلاة. قال وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير معقولته. فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، صحيح؟ أنت عندما تستنجي أو تستجمر أو تغسل البول المقصود ماذا؟ المقصود النظافة، بخلاف الوضوء. الوضوء المقصود به التعبد، الغسل الشرعي المقصود به التعبد. قال وذلك من محاسن الأخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، وإنما المراد بها التعبد. قال مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. طبعا هذا كله راجع إلى التعليل الذي ذكره قبل ذلك. هذا الباب الأول أيها الأخوة في معرفة يعني حكم اجتناب النجاسة. وإن شاء الله يعني أخونا إبراهيم هيشوف هذه الرسالة التي صنفت في هذا الأمر، مع أنني ما وجدت يعني كثير من الذين تكلموا في هذا يعني توسعوا في حكم يعني اجتناب النجاسة. نعم. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، وهذا أوسع الأبواب. ذكر فيه ستة مسائل. ومن الكتب التي صنفت أيها الإخوة في يعني كتب ميسرة في الفقه كتاب أخونا الشيخ محمد صبحي حلاق الشامل الميسر في فقه الكتاب والسنة. الرجل يعني فعلا بذل مجهود وعنده ترتيب جيد، وكل شيء نقله يعني عزاه إلى مصدره، فجزاه الله خير. يعني ذكر لنا النجاسات بلغها 11، ثم ذكر ما يزيد على 20 مما يحسبه الناس نجاسات وليست بنجاسات، وسنذكرها يعني على سبيل الإجمال. فإذا هذا الموضع يعني من أحسن المواضع التي يعني أجملت هذا الموضوع. قال أحكام النجاسات، أول شيء ذكر لنا النجاسات يعني لو كتبتموها يعني المفروض هذا ما يكون فيها خلاف، هذه النوع الأول يعني لا خلاف أنه نجس. قال بول الآدم الكبير، بول الآدم الكبير، كل شيء طبعا ذكره بأدلته. الثاني غائط الآدم. الثالث بول الصبي والجارية، بول الصبي والجارية. طيب واحد يقول طيب الصبي يرش، أنا أقول هذا من باب التخفيف أو من باب التفريق بين الذكر والأنثى. نعم. الرابع المذي. الخامس الودي. المذي هذا يعني يتعلق بالشهوة والتقبيل والملاعبة، وأما الودي فهذا يخرج بعد البول. السادس دم الحيض. السادس دم الحيض، طبعا دم الحيض إجماعهما أحسنه من إجماع. السابع الميتة. الثامن ما قطع من البهيمة وهي حية. التاسع بول وروث ما لا يؤكل لحمه. العاشر لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح كالحمر الأهلية، لما ذبحوها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور وقال إنها إيش؟ إنها رجس. الحادي عشر لعاب الكلب، فهذه يعني هذه إحدى عشرة نجاسة متفق عليها. طيب، وأما الثاني قال أشياء جعلها بعض الفقهاء نجسة ولكن الأرجح طهارتها. خلينا نشوف ماذا سيذكر، وأنت بالخيار توافقه أو تخالفه. طيب، واحد، طهارة المسلم سواء كان محدثا أو غير محدث، حدث أكبر أم أصغر، طهارة المسلم، مسلم لا ينجس. نعم. الثاني، اعتزال النساء في المحيض، اعتزال النساء في المحيض، اعتزال كامل يعني، هذا على طريقة اليهود. الثالث، ميتة الآدم المسلم طاهرة، ميتة الآدم المسلم طاهرة كما قال ابن عباس: ليس على ميتكم إذا غسلتموه غسل، إن ميتكم ليس بنجس. الرابع، ما أدري ليش هو كأنه فصل تفصيلات، طبعا ها قال: مناقشة أدلة القائلين بنجسة المسلم كأن جعلها رابع لكنها تابعة لهذا. الخامس، طهارة بدن المشرك، طهارة بدن المشرك وإن كان الإنسان يتأفف عندما يصافحهم. السادس، دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة. لبن الآدم المسلم والمشرك الحي طاهر بالإجماع، طبعا هذا بالنسبة للنساء، ولبن المرأة الميتة طاهر. من الأشياء المهمة، قيء الآدم، القيء طاهر، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة هذه طاهرة. مني الآدمي، وهذه المسألة ستأتينا، مني الآدمي طاهر، وأنتم تعلمون المناظرة التي أجراها ابن القيم في بدائع الفوائد بين مطهر للمني ومنجس له. طيب، هنا طبعا قال: الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاسته. طبعا هذه مسألة كبيرة، الدم بالخصوص، الأئمة الأربعة والمتقدمون بل نقل إجماع على نجاسة الدم، أما المتأخرون كالشوكاني والألباني وابن عثيمين فيرون طهارته. الخمر لا دليل على نجاستها، الخمر لا دليل على نجاستها، والأصل الطهارة. كذلك الكحول والعطور ونحوها طاهرة على الأرجح. السادس عشر، طهارة لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية، اللبن البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع. طبعا حتى بعد موته. الأنفحة طهارة الأنفحة وهو قول عامة الصحابة، وقد ضعف ابن تيمية ما نقل عن بعض الصحابة من التحريم. أنفحة الميت التي يستخدمونها في صناعة الأجبان. العشرون، لا دليل على نجاسة الخنزير، بل الدليل على تحريم أكله. طبعا هذه أشياء كلها ما يراجح بها. طبعا طهارة السمك والجراد على الأرجح، على الأرجح إن في ناس خالفوا في طهارة السمك والجراد. ميتة ما لا دم له سائل، ميتة ما لا دم له سائل كالذباب ليس له دم سائل. عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها ووبرها، لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة. فحتى لو ماتت البهيمة فهذه الأشياء ما تتأثر بالموت، لا تحلها الحياة حتى يقال إنها ماتت. طهارة فم الهرة وسؤرها، وهذا سهل. طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وذكر هنا ما كنت سأنقله عن شيخ الإسلام. قال ابن تيمية: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. نعم. فإذا الباب الثاني أيها الإخوة يعني باب مهم. قال: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة. يقول في أربعة متفق على نجاستها: واحد، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، الحيوان اللي فيه دم، الحيوان البري يعني، فالميتة. الثاني: وعلى لحم الخنزير، اتفقوا على نجاسة لحم الخنزير. بأي سبب اتفق أن تذهب حياته؟ الثالث: وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء، سواء انفصل من الحي أو الميت. قال: إذا كان مسفوحا، يقول أعني كثيرا. الشيخ ابن عثيمين علق على قوله أعني كثيرا، قال الشيخ: المسفوح ما خرج من الحيوان وهو حي أو عند الذبح، سواء قل أو كثر. فليس المسفوح الكثير، وإنما هو الدم المهراق الذي يراق. ولأن الغالب أنه يكون كثير، فلعله قال كثيرا لأجل هذا. الرابع: وعلى بول ابن آدم ورجيعه. فإذا هذه أربعة أمور: الميتة ولحم الخنزير والدم والبول والرجيع الآدم، بول ورجيع الآدم. قال: وأكثرهم على نجاسة الخمر، أكثرهم على نجاسة الخمر. وهذا طبعا عند الأئمة الأربعة، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين. قال: والقواعد من ذلك سبع. فانظر كيف جعل الجزئيات هذه قواعد، صحيح؟ فإذا يعني أهم مسائل الخلاف في النجاسات هي الست مسائل التي سيذكرها لنا. المسألة الأولى: ميتة الحيوان الذي لا دم له، ميتة الحيوان الذي لا دم له، مثل الذباب ومثل ليش الصراصير. الصراصير فيها دم؟ فيها دم سائل؟ ما فيها. نعم. قال وفي ميتة الحيوان البحري الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري. سبحان الله. وسيأتينا كلام للشافعي قواه ابن رشد يقول الله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، فهذان أمران الميتة والدم، فلماذا نحن نربط تحريم الميتة بالدم؟ تأمل في هذا. فالمفروض ما نربط تحريم الميتة بلاش ها بالدم، بل الميتة سبب للتحريم والدم سبب للتحريم. نعم، فهذا يعطي قول الشافعي قوة. فإذا ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري السمك وغيره. قال فذهب قوم، هذا الأول، إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحاب، هذا القول الأول. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر وهو مذهب الشافعي. فالشافعي فقط استثنى ميتة البحر، وأما ما له دم وما ليس له دم هذا لا فرق، لا يؤثر. لماذا؟ لأن سبب النجاسة عنده ميتة. قال إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة، مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات، زين هذا في المشي وغير ما يتولد في المطعومات، هذا إذا مات هذه ليست بميتة لأنه هو متولد من المطعوم، فتأكل الجبنة تأكل الدود كل واحد. الثالث وسوى قوم بين ميتة البر والبحر، واستثنوا ميتة ما لا دم له وهو مذهب أبي حنيفة. فصارت الأقوال واضحة الآن. فإذا مالك استثنى ماذا؟ ميتة البحر وما لا دم له، والشافعي استثنى ميتة البحر لأن فيها حديث. اتذكر أن الشافعي يعني رائد أهل الحديث. طيب، وأما أبو حنيفة استثنى ما لا دم له لأنه ربط بين الميتة وبين ليش وبين الدم وبين الدم، فما لا دم له إذن يعني ما يؤثر فيه الموت. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الميتة، ما المقصود بالميتة؟ وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص. لماذا اتفقوا؟ لأن كل واحد استثنى استثنى شيء، فإذا ليست الميتة هنا على عموم، لأن الألف واللام إذا دخلت على المفرد تفيد ليش العموم. الميتة، فإذا هذا عام أريد به ليش أريد به الخاص. واختلفوا أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له وهو مالك، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط هو الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط وهو أبو حنيفة. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص، يعني كل واحد عنده دليل، كل واحد عنده دليل في لماذا أنت استثنيت هذا. أما من استثنى ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل الذباب، يعني غمسه إذا وقع في الطعام، قالوا هذا ما ليس له دم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، فإذا هذا ليس بنجس. قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب، وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. هنا يأتي الإشكال، من أين أتي بهذه العلم؟ بل يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يضعف هذه الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحي إيش داوى في الآخر دواء، يعني لو كان حيوان فيه دم وفيه هذه العلة فإذا يمكن غمسه ولا يؤثر الدم في هذا، وإنما المؤثر فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام. لعل من أكبر الفوائد اللي نستفيدها من كتاب ابن رشد أن خلاص المفروض يعني تهدي من نفسك، ما تتحمس وتعذر الناس في هذه الخلافات. نعم، فهذا خاص بالذباب لقوله صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث، المفهوم الذي فهمه أبو حنيف وهو ما لا دم له، بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان. شوف القوة هذه، يقول لأبو حنيفة ليش أنت مركز على الدم، هذه ميتة، فالميتة شيء والدم شيء آخر، فإن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات، أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل بالاتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ يقول ابن رشد وهذا قوي كما ترى، يقول وهذا قوي كما ترى، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية أو الحرمية عن الحيوان بالذكاء، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكى، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه، بدليل أن الميتة بعد ذبحها بيبقى فيها بعض الدم. فهذا يعني ما حاول ابن رشد أن يعلله للشافعي، لكن طبعا يمكن أن يجيب الأحناف على هذا بأن السمك مثلا، السمك لا يذبح لا يذكى، لماذا؟ لأن دمه إيش؟ ها؟ دمه قليل، ما في عروق مثل الحيوان، الحيوان له عروق، فإذا ذبح فالدم يخرج، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الذكاء بإيش؟ ما أفرى الأوداج وأنهر الإيش؟ وأنهر الدم. وأما السمك فليس فيه عروق يجتمع فيها دم كثير، فلا داعي لتذكيته، والجراد أصلا لا دم له. فهذا مما يشكل على يعني على تعليل الشافعي، فهناك علاقة بين الميتة وبين الإيش وبين الدم، هناك علاقة بين الميتة وبين الدم، وإنما حرمت الميتة لأن الدم انحبس إيش، لأن الدم انحبس فيها. نعم، فلا يغفل عن هذا التعقيب. قال وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر وهو عند الشيخين أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه لما كانوا في غزوة، فألقى لهم البحر دابة ظلوا يأكلون منها شهرا، كان عشرة يجلسون في عينه، في عينه يجلس عشرة، كان يأتون برجل يعني أعلى بعير وأطول رجل ويرفعون ضلع من أضلاعه ويمر من إيش من تحته، فهذا طعام يعني ألقاه الله لهم يعني من هذا البحر، أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، يقول وهو دليل اللي هو هل بقي منه شيء على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم، لأنه قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم لأنه في سفر ما عندهم زاد، فلو كانت هذه رخصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي منه شيء، لأن الرخصة تقدر بقدرها وبزمانها وبوقتها. قال واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ طريا وطعامه ما ألقاه ميتا، وطعامه ما ألقاه ميتا، تكاد كلمة المفسرين تجتمع على هذا التفسير، ليس بينهم خلاف في هذا، الصيد ما أخذ طريا حيا وطعامه ما أخذ إيش؟ ما أخذ ميتا. فإذا هذا دليل لمن؟ هذا دليل للشافعي أنه استثنى ميتة ليش؟ ميتة البحر. وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية. كيف يرد أبو حنيفة على هذا الحديث الذي استدل به الشافعي؟ ما هو كل واحد يعني يثبت قوله ويرد على إيش؟ يرد على الآخر. أما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر، حرمت عليكم الميتة، قال هذه آية قرآن وهذا يعني حديث. لماذا رجح؟ قال إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مضمون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم. وقد عرفت الجواب عن الرخصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هل بقي منه شيء. الثالث أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب، وعند أبي حنيفة أنه إذا مات في البحر بسبب يؤكل، وأما إذا مات بأجله فلا إيش؟ فلا يؤكل. فإذا أبو حنيفة أجاب على حديث ميتة البحر بثلاثة أجوبة، إما لأن لا مقطوع به والأثر مضمون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة، أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمي البحر به إلى الساحل. تقول وفي ذلك حديث ضعيف، في ضعيف الجامع برقم 5019، ولفظه ما ألقى البحر أو جزره عنه فكلوه، ما ألقى البحر أو جزره عنه فكلوه، ارحمك الله. وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. فإذا ما ألقى البحر أو جزره عنه فكلوه، يعني هذا يشير أنه مات بسبب، وما مات فيه وطفى فلا تأكله. قال لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج، هذا عند أبي حنيفة. طيب الشيخ الألباني عند هذا الموضع قال وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل آكل ما طفى على الماء، آكل ما طفى على الماء، هذا خلافا لهذا الحديث وما طفى فلا تأكله. قال إن طافيه ميتته، إن طافيه ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فالطافي هو ميتته. تكملة كلام ابن عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماءه طهور وميتته حل، هذا رواه الدارقطني تحت الصحيحة 480، تحت الصحيحة 480. فإذا لا فرق بين ما مات بسبب وما مات حتف أنفه، حتف أنفه يعني أو من تلقاء نفسه، حتف أنف لعله بسبب. قال: والاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى: وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه. طعام إيش؟ طعام إيش؟ البحر. طبعا طعام الصيد هذا ما تخطر على بال واحد. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني طعام البحر. فاختلفوا في عود الضمير، هل يعود على البحر أو يعود على الصيد، يعني طعامه يعني طعام صيده، طعام صيده إذا رجعنا صاروا شيء واحد، وهما والله عز وجل ذكر شيئين. قال: فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر. طبعا هذا ضعيف جدا، لأنه صار شيء واحد، والله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه شيئا. فإذا عودنا الضمير على الصيد صار شيئا إيش؟ صار شيئا واحدا. قال: مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك، وهو عندهم ضعيف، وقد عرفت ما فيه. فهذه هي يعني المسألة الأولى من الباب الثاني، وهو معرفة أنواع النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. طبعا هذه بحسب الأغلب، يعني تصنف حسب الأغلب، أغلب حياتها في البحر ولا في البر. فإن كان أغلب حياتها في البحر فتعطى حكم حيوانات البحر، وإلا العكس. نعم. لا، أنت قل شيء آخر، أنت قل إذا صارت منتنة، إذا صارت منتنة فلا تأكلها. حامك لأن طبعا في الصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الصائد يرى الصيد بعد أيام، يعني تخرج تصطاد بالبندقية ولا شيء فترى الصيد بعد أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما لم ينتن، كل ما لم ينتن. اللهم أن واحد يعني يقدر يأكل النتن هذا يأكله، فهذا يعني إرشاد، يعني هذا نهي للإرشاد وليس للتحريم. نعم. نعم. أحسنت، يعني هذه تضاف أيضا، يعفى عن اليسير من النجاسات. حد يرجع لنا قواعد البورنو، ربما يعني يأتي بأشياء أخرى. يعفى عن اليسير من النجاسات، هذا من ضمن القواعد. نعم. الصلاة والسلام. نعم. هذا الجزور، الجزور ما فيها شيء نجس، كلها طاهرة. ابن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم دخل فصلى، إسناده صحيح. ما أدري وين قرأته قبل أن آتي. ها؟ أيوة، حياتينا بحث طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله بالنسبة للطيور. صح اعترضوا بهذا، قالوا يعني أن لنا أنهم ذبحوا هذا يعني لغير الله، هم كانوا يذبحون يعني لغير الله على الأصنام يعني وهل به لغير الله، فقد يكون ذبح هذا ذبح بسم الله ذبح صحيح. بعدين يعني إذا ذبح لغير الله فهذا يؤثر في تحريمه لا في إيش، لا في طهارته ونجاسته. اللعاب طبعا إلا ما استثني، شيخ عندك فايدة ولا شيء؟ نعم نعم نعم لعلهم أرادوا بتطهر بحال يعني في وضعها المعتاد يعني إلا إذا استحال. إيه نعم استحال بدفع المطهر نعم أيوة، فإذا يكون قولهم لا تطهر بحال يعني يعني مهما يعني ما دامت على وصفها مهما حاولت تطهر فيها ما بتطهر. نعم لا هو ذهب ما طهر، هو ذهب أصلا في الماء، لكن الشاهد أنه يبقى له اسم البول وتحط له حاجات بحيث أنه تطهر. اللهم بقى إذا طلعوا كيماويات غيروا أوصافها. نعم نعم ايش السر؟ الله ربما هذا يناسب طبيعة الإنسان، يعني الإنسان في الأفعال بيكون في الغالب يعني قاصد، بخلاف الاجتنابات الإنسان هيجتنب ايش ولا ايش، فالاجتنابات لأنها مثلا كثيرة فلو جعل هذا شرط فربما يقع به الحرج. نعم بخلاف الفعل، الفعل بيكون شيء محدد. نعم والله أعلم. نعم هذا تعليل جيد، الفعل يستدرك وأما الترك خلاص فات. إذا كان يمكن اجتنابها تجتنب، وإذا كان لا يمكن فإذا يكمل، إذا كان يستطيع اجتنابها ألقيت عليه نجاسة يشيلها أو يخلع ثوب تحت ثوب آخر، أما إذا كان لا يستطيع اجتنابها فإذا يعني يكمل صلاته. وهذا هو الفرق طبعا بين معرفة يعني الطهارة من الحدث وإزالة النجس. يكمل صلاته. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.